بل الله جل وعلا أمر بقتالهم وهم أهل الكتاب. وكذلك المنافقون في سورة التوبة ذكر الله معائبهم وكرر صفاتهم في هذه السورة حتى سميت السورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وهم يقولون لا إله إلا الله، فلم تنفعهم لا إله إلا الله لما لم يقولوها بصدق، إنما يقولونها نفاقا، لم تنفعهم لا إله إلا الله، بل جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان. لا، وهم يقولون لا إله إلا الله. لا، المنافق يقول لا إله إلا الله، لكن لما لم يقلها بصدق وإنما قالها نفاقا لم تنفعه هذه الكلمة. كما أن أهل الكتاب لما لم يخلصوا لله بل أشركوا مع الله لم تنفعهم هذه الكلمة، كحال أهل الكتاب والمنافقين. نعم. على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها، كعدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه. المشكلة الآن في طلبة علم، في ناس مع الأسف ما يكرهون الدعوة إلى التوحيد، يكرهون إن الناس يبين لهم التوحيد وينهون عن الشرك، هذه مصيبة، هذه كراهية لمدلول هذه الكلمة، ويأسفون اللي يدعون إلى التوحيد لأنهم يريدون تفريق المسلمين ويريدون إلى آخر ما يقولونه فيه. هذا من كراهية ما تدل عليه هذه وعدم القبول لها. نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أنه يحذر من هذا، لا يكون من هؤلاء الذين لا يقبلون هذه الكلمة ولا ينقادون لها، وإنما ينقادون لمذاهبهم وأحزابهم ومناهجهم. وأما من دعا إلى توحيد الله ونهى عن الشرك فهذا يعتبرونه ثقيلا، يعتبرونه أنه منفر وأنه إلى آخر ما يقولون، وأن هناك شيء أهم، يقولون هذه جزئيات والدعوة إلى وحدة المسلمين وكذا وكذا أهم. سبحان الله، المسلمون يتحدون بدون توحيد وبدون إخلاص لله عز وجل، ما هو ممكن هذا. صحح والأساس أولا، ثم بعد ذلك ادعوا إلى الاجتماع، الاجتماع مطلوب والتفرق منهي عنه، لكن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، ما قال اجتمعوا فقط، بل قال اعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو التوحيد وهو الدين وهو الإسلام. الاجتماع ما يحصل إلا بالتوحيد والإسلام والإيمان. نعم. كعدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه، كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا، ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر يقولون لا تبلشون الناس بهالتوحيد، توحيد توحيد بثل توحيد. يا سبحان الله، هذا سمعناه منهم وقرأناه في بعض الكتب، أو لا يخشى عليهم من الرد إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. اللي يستثقل التوحيد ويستثقل معنى لا إله إلا الله والدعوة إليه وبيانه للناس هذا يكون مرتد عن دين الإسلام. نعم. ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر، ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى. هذا المشكلة، هو يعرف معناها ويعرف مدلولها ولكن يمنعه من الالتزام والعمل بها أشياء، إما محبة الجاه والسلطة، وإما هوى في نفسه يتعارض مع مدلول هذه الكلمة.

خشية ورجاء، واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد، تبين له خطأ المغرورين. فهؤلاء لنا عودة إن شاء الله مع قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. أولا قبل الإجابة على هذا السؤال، الإخوان متضايقون عند الصلاة وراء يعني الأبواب سعة ثلاث صفوف خلفية، فلا تضايقون، اللي ما يحصل صف من داخل يصف بصفوف الخلفية وعنده المقرقونات وعنده الكهرباء وعنده كل شيء مثل الداخلي سواء بسواء. العظم يتضايقون ويسدون الأبواب على الناس اللي يدخلون ويطلعون، ما له داعي هذا، اتركوا مجال اللي يدخل ويطلع وصفوا الصفوف الخلفية. وأما أن أهل الفلك يقولون ويقولون فليقولوا ما شاءوا، نحن لا نصدقهم، نحن نؤمن بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم غيره. السماوات والأرض لا يعلمها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، فلا نتكلم عنها إلا بما ثبت بالدليل. والحديث ليس ضعيفا، الحديث ضعفه بعضه لكن صححه من صححه من الأئمة. نعم. قال الشيخ محمد أليس معنا تعالى من غير يعني خالقهم وليس ساكنهم؟ قالوا عامر إن هذا عندك تسمى تفسره بخالق، لكن عند أهل العلم عامرهم يعني ساكن، عمروها أكثر مما عمروها يعني سكنوها وحرثوها وزرعوها. نعم، أثار الأرض وعمروها يعني سكنوها، العمران هو السكنة. وش الفائدة من مباني ما فيها سكنة؟ هذه ما تصير عمران، تصير خراب. المباني الشامقة اللي ما فيها سكان هذه تسمى خراب، ما تسمى عمران إلا بالسكان. لكن قول العوام عمرت الدار وعمرت القصر، عمرته مو معناه بنيته، عمرته يعني سكنته. نعم. الشيخ رحمه الله يجد الإنسان في نفسه ذكرا إن ذلك فقد يدخل هذا النوع من العبادة المشروعة تأخذا، فهل يدخل هذا بشرط القبول؟ إن استمر معه يدخل، أما إذا جاهد نفسه كثير من الناس يجدونها لكن يجاهدون أنفسهم، تحتاج إلى مجاهدة. إن استسلم واستثقل العبادات وتكاسل يدخل في معنى الحديث، وأما إذا جاهد نفسه تغلب عليها فإنه لا يقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اتباع الهوى واتباع الشهوات من الشرك؟ نعم، من الشرك الأصغر. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هذا شرك، لأن عبد معناه أنه اتخذها آلهة، لكن هذا يسمى بالشرك الأصغر أو الشرك المخرج من الملة. نعم. الشيخ محمد الله، اليوم حديث الرجل الذي دخل الجنة لا إله إلا الله أنه قبل موته ختم أو ختم عمله بلا إله إلا الله راجعا وتائبا توبة نصوحا مما عمل. لابد من هذا التقييد. أما لو أنه قالها وترك الأعمال ولم يعمل شيئا